هو ساعدها نتغلبو نتغلبو ساعدها سلاز خونات كوي خون لو تايد بار سلاز يا أخي حر حدا جزير لو كابتن زعبي قبل تقبرو حنتقل وسيا يعني تعقر قرك طعم زي أبرب حسب الله كلهم بيسقرون الحر يعني تسلم كوين ولبهم السن حر كوين ساعدة هذه انتي مدورو انتي دورو بساتلا يعني هي تلك اذا قسمة ضيذة ضيزة يعني زيسي زي فردي وزي فتحي انتي دبان نعم الان بزعبة صلاة كالزارب كلهو ابينا يبو تاخم زلخان السخات انا بسخة ابحان تغسطات هو انا قلق لخ زارب بزعبة صلاة سلزي بو تانحك ابي ويبل الناس في هذه الصلاة أنواع وأشكال ناس أهل أربع صلوات هل أنت منهم؟ نعم كثير منهم أربعة صلوات راح يسجدوا عادة كوي كم لم يدوا فجري أيسجدني لم يدات أنا بسخ نخي سجد وهم الأكثر طيب يسقطون الفجر كسلا أو أي شيء وناس من يفوت الصلاة لأتفه الأسباب مثلا متابعة الكرة في التلفزيون حانت تقول اللي انتهي تبلي أخي أنا تعب النساء باية تخينو مزم قلع أتاري صوتي لا مستم قلع تكوي مزم سي أتاري كمبيوتر بامبو الله قلما لازيد صوتي دلو مزم حمد قبر عصر تأزين عن تتسم دسقر حراي حراي صلاة حلفوي لا طيب وهؤلاء زبركم كل التيوم زيهم صلاة زوجدلو صلاة زوجبلو كلاي نجر يعني نار ناس سبع النار أي زحلفو ولا جماعة زحلفو صلاة زحلفو سبات ربنا توعدهم بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل هذه كلمة كبيرة جدا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تأملوا في الآية للمصلين نتهم غير مسلم كلا اللوم نتهم سجدتي ويل اللوم والويل أنتم تعرفون هو وادي يعني بعت ربع أبقلت قلت عبي جوز اللو ربع إذا ربع زي طبعا ربعنا الدنيا ربعنا الدنيا فلتقول لنا ممكن تنوح حتى كيلومتر تخون طول ولكن ربعنا أخيرا جن هو ضخم طويل جدا أنت يملي السو بس انت هاي مالي مسئلكم كابتم اهل الدنيا زانيات وزواني زنبرو زني زنبرو كنده ام عبد الدنيا الزني زلو حجي ملو اوروبا ملو امريكا ملو كندا ملو استاي ولا افريقيا ولا قلي الا من رحم ربي ناتاتم كلاي ناتم كفار بعل ابو جاهل بعل فرعون نايزم كلهم زي ام كفر جمز وص عصارة المني المنتن كم نفسهم زوص على على على عزب انت يتبال حاو مس مسك قاصلهم اتزوت كباتهم طبسي نايت طبسي ناي سقوم طبسي ماي ايش اقول لكم يعني عرق كله تصميقو هم نفسهم زوت حاو مس نددو وذو كله تصميقو اب حدي ابي تايد ربا ابو يحج مالتي يقول العلماء مر لا يوسف مره منتن جنا بمعدخ شرون كلخا كل ترسخا كنت مقلم بجنا مر ومنتن وحار انتهى حرارته يعني حرارته سقب شرشة تيبال يتجرعه هؤلاء الرجال يا أخوانا بقللوا أين رأيه إذا يوم سقدت يوم ثم سقدوا كيوم لكن سلاة حلفوا سلاة يجمروا مستي أجمعوا مستي أبلوا سقدوا خلوا لا يودوا أستقاخلوا ولا قلما لي يعني مستهترين بالصلاة هؤلاء عندهم ويل والويل هو هذا وأكثر بل جميع العلماء قالوا الويل هو واد في النار يسيل فيه عرق أهل الجنة وقاذورات الزواني والزنات زيت ويل زبهان طيب والكل يعلم أن الويل واد في جهنم يسيل فيه عصارة أهل النار إذن يوم من يوم يتم صلاة جمعوا ويزحلفوا يتم يعني الناس أخاني صلاة زحلفوا مالتي طيب وناس أهل صلاة الجمعة فقط جمعة راح يسجدوا له زيوم كأني ما شاء الله وناس أهل صلاة رمضان ناي رمضان أسلام كأن له زيوم كأزباء سخبتهم كستهم نعم إذن زم سبات زياتهم وناس حسب المناسبات يعني متشو جزي رخيبهم يسجلوا يعني شوية عند حر يعني بدلة تخلينو كرافه تاجيرو أجايش مسؤول له قال ملي إلى آخر تزنط أغنية تايب بهالجرم يعني خليها مثل الإشان قد يا هناك غمي جرو والله والله أنا حدا فلت أباس عنيرو نعم أباس عيز غمت حجي هرور مسكوني بس مرام تصير قلت وح بس مرام سدرو غمت حجي أباس بدلة كدنني هرور سلزقنا كم شان سرني زقدن أباس عمس مسي أحسن بدلة أربعة حمشة بدلة نيرنو نسو جيرو نبي حكي بصوت هاي سجدن أنا شخصيا حديثي وأنت أنا عنا باسكت أنت مسيلو كا زي بدلة رأي حجي كندي نحبنا له مسيلو كا حرب لا وندر أتي الحساب حجي ودون حرق بروك ونسيك يعني تعت أسف قولوا خلينا خليها مشات نسجد إيش فيها الله غفور رحيم مشات كلنا قرنا نسجدني بال نعم مستزنا برا جهل مستزنا برا شلل تنتن وخمزي تايد بال سلزي ناس اللو أم مناسبات رح بسجلو مالتي طيب بدحريو مثلا مثلا أب شركة كلهم تبع الشركات اللي وصلوا تسجلوا بين خوفكم العيد الليني ولا تمدير كمان كريو عين خوف طليو مستم شركة سجل بومبار لو بحبا حيزبلتي التي سجالت كمان تزرق يحلو يسجل جاء إلى البيت على طول مسيطة مسيح للكس عسري حلف وناته خلاص يعني عرفت قزي كم حجي المناسبات بسجد له طيب هؤلاء الثلاثة إذا تغس كلكم حجي إذا مسلسة زي أم يعني أهل صلاة الجمعة أهل صلاة رمضان وأربع صلوات قبروا زي أم مناسبات رح بسجدوا هؤلاء كلهم توعدهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يلقون غيا غي هلا جهنم نعوذ بالله جزيخ ندفنعهم قلز ومن الناس كنديك وينهم زيهم قلتي قلت عينت من حقي ومن الناس من يصلي عادة ورثه من أبائه والبيئة كلها تصلي يسجد يزي كل جزي يسجد لكن إيمانا بالله فرضيا توفليت إيكونا عادة عادة كل سبب تسجدنا نبين خفر لي دليني أبو سجد أدو سجد حوبو سجد قربي تسجدوا أحواته سجدوا يعني مشي الحال يعني ولكن كابز بي أزفلي لو من أوروبا نحركيدو أول كابت مطرنا أوروبا من سقط التحصالات أي سجدان بحريو نمتى بيئة إلا دسجد بيئة يقولون نعم زلو كأزدركم دلو حجي انت قوينكم كزو يعني زلو نقر زرقنا يوم مالتي نعم فإذا ذهب مثلا إلى أوروبا ترك الصلاة من ومنهم من يعبد الله على حرف زي يوم كأني يعني إيش أقول لكم قدمنا في يوم خنكيد قدم زم زوركم تايد بهال زم حج تغسكم هؤلاء توعدهم سبحانه وتعالى بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير أطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين على يعني خمج كتعمون كله خدست كله حقوس كله رهوخهم كله يسجل شنقت إلى توي قال لي ويك أحجنا كله أنصاره شنك شجن كله أبصلا دبل رهياتون حركوين الدريان حرص أعلى خوين أخاني يعني إيطنشا تخصي طيب وناس يصلون في الحرب والخوف والسجن والله والله أنا زي رسعني حاد لو عيني كل زي ما تصير أبقى زي هلا سلاسة اسر بيت نيرو جبها أخوم قال لنا بلك اسر نيرو سر دحرا يبقى زي درقي شوية ترنيعة خمان زيادة حجي سارخت مدسن كلها شباب كسروا خلو خليها على الله صلي امامتي قبر مش عارف خدن مسفاح حز كرباتة حز كرزي من شمو استغفر الله مستو كرباتة يتخيلناوش زي كرزاني حز تايد بال قال بيتنا يا سليمان دون قال لي ابزي قبر تريون كل خان هذا شيء تايد بال بس تجحمو ينوحاني وهنا تتلم دنا بعد الناس تاي لكن كتريون كل خا ابزي اتو زبيبة توصو سقاف تن اسر بيت زحل حل زبلا كلهم اسر بيت قال ملي على طول الناس خايف تترهبوا على طول ابن دا شاهد لهم دا قال لهم دا قال يعندر شوية فرحتك ما تخلق أني يلجأ إلى الصلاة ويلجأ إلى شو اسمه نعم يقول سبحانه وتعالى وإذا مسنا زيومكم زيوم ذا مسلو وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه نعم دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما كم زكوي قد كس سبحان الله كتسئ صلاة كبل صلاة نعم فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون رهوة مسيا خلاص نربي فلطني شنكت مسيا مسار مسيا قال على طول دخزوا في متائد بالي بل. طيب حمشاي ناس صلاتهم في الفقر فقط كدخيون كلو سجدوا نهر هابتمم صلاتهم جنزب يخول صلاة القسوة نعم أما في الغنى فلا فتوعدهم سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض نعم كدكن كله جنان كله نعم حكي أستاذ خون هبتم تيلو خاني جنزب رخبت بلن تيلو معنا الرجيس المحلف دليه بلا لرب سعتنا ولذلك يقول في سورة الليل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى هبتن هرمسيو على طول كبرياء يجمر والبسم طيب تصوروا رجل يصلي وهو كان يصلي منذ 15 سنة تمام فقال أحد تقرمك قدم أب مسجدنا من دفرة أستاذ نور حسين فلطون حركم حسين سراج سوي علمنا نيرو حجي أبو خلعو خلنا مالتي إلمنتاري قلمنا نيرو علمنا نيرو المهم مسانا أبو سجد نيرو مسجد طبعا أنا مسجد مسجد مسجد ودحار نعلم تايبال بعد 30 سنة وبعد 35 سنة أبزع عدي مربع مرعاني راسي كابوث مربع وسئنا حجي مسجد أتنا سجدنا حدا يريئوه قدم سنة نبري أنت هزئ كلن ديزيلون تقدم كو يسجد نيرو سقع لهم يسجد عنه هو يبوهتان أقدم هون تسلا سقع لهم قدم كو يبقى العوخ اللو كو يجمير تسلا أتاوى سجد له سقع لهمي أيوة سقع لهم تدني أقوهم زد له سبحان الله العظيم السوق قد يفوت سلاتنا قد يفوت أنت إنوي لكن يقرم كقدم جمير سقع حج سجد هذا أميسية لبه خلاص سبحان الله العظيم إذا نقول أما هؤلاء الذين لا يصلون نهائيا فبشرهم بقوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك أول من المصلين أين سجد النيرما هذا سقر سقر هو اسم من أسماء النار أو جهنم أنتي بتليفون قرأت دون اللي سبعات عبوة يمان تبلوس أقامي غير كوفل تبلوس دوي بل أي سجد أي بر ولا حنتي فاسد مفسد الأرض مسات عبا تعبي لها تني خمس خمس خمس ديو لها دي سمعي لها فوصح نقرأ كي لها نم جلسنا سلاديو جمعتكم كلا تسكد يعني نم جلسنا سلاديو كالتراقم علمي لبو خبرهيو كنوريو إن شاء الله كسلاتك جمريو لها والله اسك إن شاء الله بس أنا حنت لا أموت فيه لهني تعمز فوتوسني بآسي خلاص ما يبحق ويز فوتو إلهني تخطب إله العالم انتهي تقول كواس رمضان حنت سلاتك ويز يحل في لهني رمضان سيت الزرب والله زخ زخ زخ زخ زن حموش السلاتة بس كده السجدة بدحري تحتت إلهني بدحري تحتت عسرت حد وارحي إذن أموت مع هذا تبن بزي آسي ما يبحق ويز فوتو تبلني أنتم مزدعين إيش تكستاني حليف وقام أن تدعي تبال عبي يكستاني كوين زي يعني إذا رمضان ناي رمضان نكستاني كوين ناي رمضان أسلام عند خوين دازي إذا ربي عفو يبالو أمسيو دعب تمجلسنا كستر رب أمسيو بلا لهم وسمعنا من العلماء أن الذي يصلي في رمضان ويترك في 11 شهرا لا يرجى له قبول رمضان علماء سئلوا ما يزاربونيهم يعني بمنطقة يزاربون رمضان ترح تسجد تصوم عسرت حدا ورح زي تصوم لا يرجى أي قبلوا لني ربي أيبلون لا يرجى له قبول رمضان ليش نحكم خوين الدأ بناته كل جزء عمت رمضان تصوم كالقرفو رمضان تسجد كالقرفو تخوينه يلوم علماء يقول لأنه من الآن حدا رمضان قبل كله عقد قبر مس ربي إذا رمضان كله سجد إيه بس هذا شوار خونك غرفه إذا عقد زي بينه وبين الله صحيفه ربي فرم لهم بس سود راح يفرم لهم سلزي رمضان كامل يسجد يفلت يو 100% واحد شوار كم غرفه صلاة إذن هذا العقد من أساسه أي تمسرة تعقد زي أي تأسسا بمسرته يا يا ربي نعم رمضان كعبدك اي دحري يقول عسر تحال وحي فلتكاني رب اقبله اقبلني. اذا من اساسه من اوله السبزي رمضان يقبل له صلاة يقبل له. ربما ممكن واحد ناقش يا اخي ممكن توابل يا اخي ابوي كنا ننزلنا نحنا اذا ودزي يفلت ينحر فلت يفلت يخاني مبزحتهم رمضان حدق بالكل سجدوا يعني نرجو لهم الاستمرار والتوبة هذا نرجو لهم لكن نتم زفلت يزب لكم دلغوا زفلت وبزحات يوم حدا شوالكم زفلت فوت الصلاة إذي بأساسوتي مسرتي عقدين بين وبين الله سلزيت مسرتي إذي حتى قبلوا له وانت سفا يبلون يبلو. طيب وأخيرا أيوة كفت علاماتنا يقبل العمل انتايلهم علماء حج خط تقبل الكام وخانوا أتفلت إنها لكن قال قلي أنفت له شراء قال أنت تيبان له ملكت بسون تايو بحر حج كابتزن بركايو عسرت عز في صبوخت قبر نحرك أسئلك إذي علاماتنا يتقوب الحج نفس الشيء رمضان دحر رمضان زيادة نحر أبرتعكايو تيطاعنا هكا قبولنا رمضان أثر يبلزنا قدر إذا كان مجمري وأفريسو هايو. وأخيرا بشر هذا السائل إذا حج عنتوي كان مجمري أخمر لسكم أني ناي لبكو يكون ناي مسكار يكون لبهم زيهم سلمتي ومزحته ومشغلي لبهم مظلم ما مزبلو نقول له بل أنت الذي قلبك مظلم. نعم صاخ نبلو وبهذه المناسبة يا أخوة ذا مهلة بزي آخ استعمر يسألكم أنا المهلة المهلة عد المحب مالتي ترأت خوينو تخلناتو يعني عدل تبو عدل تبو عدل تبو أبعدل زي بقول له جزيم استبس حقن خلاص يعني أنت يتبهر يقول له مالك. طيب الله سبحانه وتعالى دائما يقول أنا حنت نجر كوس خلا نزاء المهلة تبل يعني أنا عبد العزيز كباي دلي كباي كل هوت خباي دلي تشرسوا جنزبوا له ولا كراي بيتوا له حتى أنا يتعنوا نجرنا يقله كل خباي دلي أنا نحب ذي اللي خنا براك دلي. طيب أنا جن حنت حالة لخبوز دلي بالليل من يحج خلا ما متزلوه من يو كم سهسل دلوه أنا ولا سو نسيو نسونا بحكي يعني بحكي سو كل جزء خبرني يعني خل منني دليتي خبر لي زقبع نسيو نحنا جن أنصار كويم. الله سبحانه وتعالى لا يريد منا مثقال ذرة أبدا ونحن نريد كل شيء منه سبحانه وتعالى. ذلك معنى القيوم الحي القيوم القيوم يعني قائم على كل مخلوقات هو سبحانه وتعالى ولا يريد أي شيء من المخلوقات هذا معنى القيوم. ولكن حجة أتساركوين كمين ساركوين مسيدكم دائما يقول سبحانه وتعالى توبوا توبوا توبوا تمرسوا فتوني نعوت عرقني بالرب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ويعني وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا كتاب سمليء توبوا توبوا إيش معنى توبوا تعرقوا ننعوا كيف هو الصخان دخا نحن كوين أنا أخان دلي الصخان كبنا زد ليه كان قري لن ما في مشكلة تنازلت نعو تعرقوني مبيننا. نعم يقول إذن سبحان الله اندحر تخاتاتي لنا آياتنا يا رب سبحانه وتعالى بتعمل قرمكم بخستايد الله. بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة شو عادت سبعة جزية ومئة جزية الذي يعني ليس له أي ذنب هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 100 جزية توبة يبلو أم عالتي. طيب والعجيب نحن نطمع ونبخل حتى نفسنا كنا نبخل الله توبان نفسنا لكن نفسنا نبخل الله فيتوب الله علينا. وبعض الأتقياء والأنقياء لا يكتفي بالتوبة قال يوم كأنه لو أبقزي صحابة نبرو سبيتي خون سبأي يزيد توبة بأفهم ربي بتوبة بأفي لنا بأفكم بلبخم سي تعارقوني لنا زيادة توبة ما لسي بأفكا تتوب توب توب تتبل حرب لبخة تقلع تعزم يعني دحر تندم تبكي زيت توبة مالد قال لي أم جن سبات اللو كابزي حليفهم سي بهوتهم توبة زبول اللو نتاروحنا تمسي نتوبه بما. نعم هذه هي الغامدية تبها الصحابية جاءتنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم أقول لكم ما يفعل هذا الفعل إلا إنسان ملئ قلبه ومخه ودمه كله بإيمان تدي مليو زنئ رجى مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أربعة جزئ كمحرواد اليوم كمحرواسي حدودنا يا رب صوركم اليوم لكن كحواد اليوم كابتن تأيد بهال. فقال أيها الناس تعيتي لها إذا سبيت زي أحنقولها تعيتي يا الأمة. طيب كم تاي قبيلة كابقى مدية اسكم نعسكي كم ايتي حاولنا تسكر ايوا والله زيني رجاء منت بلا الله دحر رسول الله سلم سقا ما قاعد يعني خبر الواد اليوم تايد بهالنا اما جرش يا رسول الله اي تتعب لك تنستي لك يعني نحدي يخمو زيني امس بلوه انتاي لهم فليتكم يعني قلتي فم كرجمو يدا ليون. هل فعلت ما يفعله الرجل على زوجته؟ قال نعم يا رسول الله. هل أدخلت الحشفة إلى فرجها؟ قال نعم يا رسول الله. هل ولج هذا إلى هذا؟ قال نعم يا رسول الله. أربعة حمشتك زي لهم حتى يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم جامع وام خانو كل أوه ويلوه زي أخاني أي تتعب لك نهل تيبالت أي سبق لك ما شاء الله كمان تنسكي أوه بل يحجي كستاي رخيبهم حجي من قد رخيبهم شوية أنت يتبال بل خيد أمه شعات توحي مسولد كم صلي لهم اذا انت شعات تروح عد لها لو حجي ويقرها تهدمها ويتوب اختب لها ويحدا نقرا لها باب لا بعد 9 شهور وليدة امس قد تقول احيباتهم انها كو وليدة تفلتن لقوي بل حجي خاني كلت تعمتك حقفيو لابد خلت تعمتك تطبيو لك السخن حرم ويتكي زغل خدر بأيو سلازي كلت تعمت اطبيبكي طب مسجد فت مسني لهم دحر خلت تعمت من اللي يفعل كذا يا اخوة بعد سنتين كتش حزا مزيع إلى ثم يا رسول الله هذا الطفل سلزي حجي فطيموي فطيمو مالتين طوب قدي فيه كت أمن تدليخا إذا خبزها بخب اللي إلى ثم تخبزا يبو مو بلي عزوالي خلاص رجمو إلو رجمو ما يعني رجمو ما مالت قد قوات تخوعي توسي الناس سمعت النار رأيت بنا ذا قول لها قروم سقاب دم حمد تخون سقاب تموت وقعي عمال فصبها واحد من الصحابة صبها شتم شتمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزبولا ابتي استاكم بكم تناتم كركي غاغي قال قدر في لمه ايت بلا ايت صرفا لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل هو تاكو أن نفسه أن ربسي إنك تقبلني رجا مني هو تاكو أهتف دلا كابزن لعلي التوبة ريخات فلت والله 70 أهل البيت ناي مدينة كلهم مذنبين عبي أبي ذنب قرم إجرام قرم كلهم يعني حتى موت نموت قطعات تقضي 9 سمان نايزي أتوبة نخلهم تتوزع لهم أخلهم نيروا لهم يا أخي تصوروا 70 بيت يعني مثلا جريمة زنا جريمة قتل جريمة جلس قبر يوم زيوم توبة دليل لو ما يزيئة توبة نفس 7 جزاء أنت تتوب بلوسي ما أخلهم نيرو هل وجدت أجود من أن تعطي نفسها وروحها؟ نعم إذن نحن بتام الحسن بلنا وهذا الحديث من أصح الأحاديث رواه مسلم. طيب حديث متفق عليه يضحك الله إبن رب سبحانه وتعالى يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين كلتا سبات الله رب سبحانه وتعالى بأمك حسب كله بأمك رخله يسحق رب سبحانه وتعالى نعم إذن رب سحق إمالتي نعم من صفاته يضحك ويغضب ويفرح نعم ولكن الشيعة يقولون ربنا ما يفرح ربنا ما يغضب كيف يعني ربنا يفرح ربنا يغضب لا إنما ربنا يفرح تبعا لفرح فاطمة إنما ربنا يغضب تبعا لغضب فاطمة فاطمة أنت غضب غضب زبهال يبلون أحقوسون هم ربي حقوس زبهال يبلون تالاني فاطمة تتحقوس يتبع فرح فاطمة بناي فاطمة حقوسن غضب البوئي ريموت كنترول فاطمة عند رب تتحقوسون تقول يعني فاطمة تحرقها رب حرق قال قن يبلون يبلو. إذن يقول سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين أحدهما قتل أحدهما الآخر حدن حد قتلوه يدخل الجنة اتتقتل جنة أثيلهم. طيب تقتل فتقتل يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل والمقتول فيدخلهم الجنة. هكذا حصل كثير، بل أكثر الصحابة مشركين أبزنبورو قزي مصفنا مشركين يواقعون يرب نمن يواقعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم خالد بن الوليد، بل كثير من اللي شو اسمه منهم أبو سفيان. 20 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تواقعهم، بعد 20 سنة أفتح مكة لمسلمه بن حريو خطيب كوينو زخلو قادسية خفت كله زخلو رماويان كرعرعون كله كدكرون كله خطيبنا يصحب السنيرو. إذن كنا يقتلوا أبو سفيان، كنا يقتلوا خالد بن الوليد، كنا إسلام قتلوا، لكن تاب الله علي ندقنا نسوا بجهاد كي تقتلوا قلت يوم بجنة أتويبن. إذن التوبة. طيب بن حريو يقول لنا: أنتم دائما، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، أنتم دائما في المعاصي والتقصير. طيب وما أعطيتموني حقي، حقيقة زقب أن حقي أهبكم منن، زقب أن كبري أهبكم منن. طيب أنت يمهم قبر أنت أقويت استغفروا أتوب عليكم، بس غير تابلوني يا أخي كم رب نخون كبرياء زفتوه له، ربي كبرياء فتو، مدح فتو، زعظمو فتو، زبخي اللو فتو، زودك اللو فتو، بل نعويل كدم كسارك خطيب فتو كم زعنا زفتو سب نحر دليو انت الليو. هذا انسان منتن اقل من سرسار، والله سرسار افضل منه كم زعنا زفتو انت الليو سب. طيب والله يا اخوانا انا حنتنا قرقب لكم اتي بصراحة بحنتي جملة، ربي زاتو بحري، ربي زخدو بحري مثالي لو كنت له ربي عبي بحري حليفوه، نحنا اتشاطئ ناتو اتي قمقم ناتو هاي بصحنا بمنتاي مالتي لما نانا يربسي كنت بحر خون نعو نعو نعو نعو نحنا افتق قمقم بحري اقرنا يرقص مانا لنا. نعم سمعوكم حج انتا خمت لكم. يقول بعد يقول آدم لما أخطأ وعصى ربه أخرجه سبحانه وتعالى من الجنة، ولكن رحيمه قال لي: آدم أخطأتك يعني شيء كثير، يعني أطعت الشيطان وعصيتني، ولكن مع كل هذا غفر الكاي، بس انت كم تبلن أنا خمهر الكاي له كم زين يركا غفر اللي بلني لحرك غفر الكاي له. إيه يا أخي بعلو ربي أيوة حجاني مثلا عبد العزيز انت زبدلني يا عبد العزيز بدل كاخ نقر كاخ بس انا عفيف لك انا كم زبلني انت اخب لك انت قويتاي انت بروخ انت عبي انت رب الباب انت مش عارف زي كاخ كوا عدي كون بلني كما تبهل ده كم ايليو كم بلن نعي هذا منتن عوض بالله. لكن ربيكم ايلون ادم كم زيل كدو اكبر اللي كم يكب لك كم زن بلني أرخ أفر الكائن. يقول سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه هي تدعى بعد نقيره كم زبلني له، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب لماذا لا أغفر له بزي كيحة تخل زي أغفر للربي من يجيب بزي حق زي مهيركم زي مجلس ربسي كم زي الكلام من النك أغفر الكائن له. طيب كيف لما نخل الذي يغفر له رسعكم؟ قال العلماء: كبرياء وتعاظما. ربسي للنفس اللي سمعوا كبرياء متكبر ذو الجبروت ذو العظمة سلزخني لا كم زبل النيل لك هو أهله رب سبحانه وتعالى أهلنا فيه. إذا كبرياء أزسي كتب لنا كلها خطل الزازل لك مسايد لكم يا أخوة طعمنا يتوحيد استمعوا ذو الكبرياء ذو العظمة وجه يعني زعابي كبرت كتبه خلوها ربي كتل الزازل لك كم تحونا خي تخونوا ذكر وقت مع إسرع مزي نقركم نبركم أب سودان ترخبنا بحنسة أن يرنا بعدي أبو طعاث بيت السبي يوم سبدين يوم، ولكن سبحان الله أميدا وسعوا تبللوا تغيروا بلوا أب سودان نرخبها لنا. ኣብ ሱዳን ምስ ተረኸብና ኣዕሩኽ ኢና ነርና ኣብ ሱዳን ምስ ተረኸብና ሓደ ንክልተና ዝፈልጥ ሰብ ምሳሕ ዓዲሙና ሕጂ ቅድሚ ምሳሕ ኣዛን ተኣዚኑ ኣራክ ትብልዋ ትፈልጡ ኢኹም ኣራክ ኩልኹም ትፈልጥዋ እንሆም ስፍራ ዑምዳት ኣብኣ ዝነበረት መስጅድ ኣራክ ትብሃል ኣብኣ ክንሰግድ ምስከድኩ ብሓንሳ ኢና ነርና ንዓና ይባ ንስገድ ኢልና ሰግድን ያነ ወላ ሰጊደ ይፈልጥን ከማ ቲቐደም ትሰግዶ ነበርካ ስጋብሎም ለኻ ወ ክትበል ስገድ ኢሉኒ ብኩሉ ቐጥረሳ ከምዚ ኢሉኒ ከይደ ሰጊደ ሕጂ እዚኣ ስነይ ንኺስያ ኬፍ ሃደ ረጅል ማ ይጸሊ ኣልሙሂም ብሬንሳ ትበሃልታ ኣታክሲት ክስታይ ምስ መፀት ኮፍ ኢልና ንኸይድ ናብቲ ክስታይ ከላክላ ዝበሃል ዓዲ እዩ ኣብኡ ንኸይድ ክንስሕ ስማዕ እስኪ ኢለዮ እንታይ ኹን ካደ ደይ ትሰግድ ኢለዮ ኣኸነ ይሰግድን እያ ኹማ ሙሽ መቕተናዕ ኣስለን ብቁርን በዚቲ ቁርን ትብሎ ዘለኹ ዓላ ጡል ከምዚ ኢሉ ሙሽ መቕተናዕ ወ እንታይ ኹን ካ ኢለዮ ያኸይ ገለገለ ቓላት ኣለዎ ጠብዓ ኣብ ተሰውራ እንዲ ነይሩ ንሱ ኣብ ሜዳ ነይሩ ገለ መለ ቅዳድ ከዳን ይገብር ሽዋዕ ክስታይ ነራቶ ፅሩራ ወ ፅሩራ ኣልሙሂም ኢሉኒ ኣብዚ ቁርን ኮ ገለ ኣሎ ዘይ ኣነ ዘይርዳእኒ ወላ ደይቅበሎ እንታይ እዩ ተበልክዎስኒ ተሰወሩ ረቢ ኮ ኣላሁ ኣክበር ይብል ዓበይ ኢኻ በሉኒ ይብል ጥዑድ ኢኻ ኢለዮ እዋ ዓብይ ኢኻ ኢለዎ እሞ ሰውራዊ ይኮነን ኢሉኒ ሰውራዊ ይኮነን ሞ ረቢ ያኸ ንሕና ኣብ ሜዳ ኮ ምስቶም ትሕትና ዘለዉ ብሓንሳ ንበልዕ ብሓንሳ ንሰቲ ሓለቓ ንሕና ቀዳድ ክዳን ገይሩ ገለመለ ላዝም ኣዕብዩኒ ዝብል ምኾኑ ይርከሞ እንታይ ዝበሃል ኣነ ትርጉም ስኢነ ኣላ ኣብ ቀሙስ ርእየ ኣብ ሓንጎሌይ ኣት ወላ ብዝባለ ከይደ ስኢነ እያ ወላ ወላ እዛ ዘረባ እዚኣ እንዳ ጉሓፍ ከይደ ከማ ስኢነ እያ ኣበይ ከም ዘላ ይፈልጥን ከመይ ገሪኡኹም ኢልዋ ብምንታይ ዓይነት እዩ ካልስጋዕሉ ምትገርመኒ ኣላ እዛ ነገር እዚኣ إذن كمزيوم عينة السبات زيوم جهنب زيأتو من يخأتو والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هذا قال إسرح الله لك أنصارناته قال إسرح الله إذن حق لربي سبحانه وتعالى أن يخلق جنة وجهنم من تاي እዚ ሕጅን እዝን ኣብበክር ስዲቕን ሲ ፍትሒ እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ክተእትዎም ማ የስር ሓደ ሸይ ዋሕድ ዋሕድ ኣብ ሓዲስ ቡኻሪ ሙስልም ነብኡን ነዲኡን ፀባ ሒዙሎም መፅኡ በል ንደቁ እዩ ሒዙ መፅኡ ፀባ ሒዙ መፅኡ ኣቦኡን ኣዲኡን ደቂሶም ስለ ዝፀንሑ ቆልዑ እናበኸዩ ጫጭ እናበሉ ጠምዮም ላ ቅድም ኣቦይን ኣደይን ኢሉ ነቲ ፀባ ሒዞ መፅኡ ኣብቲ እግሪ ናይ ዓራት ኮይኑ ኣቦኦም ኣዲኡን ስጋ ባዕሎም ዝትስኡ ድቃስ ፀጊቦም ክትስኡ ኣለዎም ኢሉ ተፀቢዩ ሰበይቲ ኡይ ትብላላ ቁልዑት እዩ ኣለው ጠምዮም ላ ቀሽሽ እዮም ኣደቀስ እዮም ይብላ ኣቦኡን ኣዲኡን ፀጊቦም ድቃስ ኣብቲ ጠቃፈጅር ምስ ተስኡ እዛ ገን እዛ ክስታይ ሂብዎ ንሓሊብ ሂብዎም ሰትዮም ፀጊቦም ሽዑ ተረፍ ንደቁ ሂብዎም እንታይ ኢሉ يا ربي لو فعلت هذا لوجهك الكريم يا رب العالمين أفرج الصخرة تقبلنا إلو طيب سمعكم ما رزيا أنصارنا تدري أب شرق الأوسط بعلي زنبك وتشرق سقاب حجي نعرف شرق الأوسط حجي تفيان بري يقول والد لا ولد دعس أبوه بيرلاند كروزر أفرشوه بتلاند كروزر شافلي أو خيدو قال اختلفوا أب قزاب قال قال تختلفهم رقيت أو خيدو تصوروا كلت يوم حجي أب حدا بوتان أتوهم لا نعم سيدنا أبو بكر الصديق يعني حدا مسئل لهم حنت الستة نقرة مسئل لهم يعني صبا مسئل لهم صبا فلت لهم صبا مسئل لهم حدا هدية حنسب معوق أبي لهم دهار تايل ومتشاب يا أبا بكر لو تفلت أولا صبا نمسأه لك لا أب جاهلية تنقو لا إني ري لهم تنقو إلا نحادة سي التي أي كفلن نيرو ناي تنقو الكلو حجزة صبا مسئل لهم فأبو بكر ما هو ذنب أصلا ما له ذنب مس ستيع يترقيروه حتى ولو تهونه لكن إيدو موسيهم عقنا بولو حتى أبو بكر عمر مسيو يا أبا بكر ستقتل نفسك فقال أبو بكر والله لو خرجت آخر قطرة من هذا آخر قطرة مع آخر روحي توسأت كمان كوصاء يبلو نيرو طيب أوسيهم خلو بتملاس قال ما لخلو سيهم نبقى لأيكم كينا مسأرناتو واحد من دول الخليج واحد من أغنياء إنسان أدنو أبي عدي خمقانو تايلاند خيرو ثلاثة أربعة مسؤول يروم شباب يسخروا سات يوم شرميتهم سخيرهم قال ملي آخر شيء بأفو تهكيو انتايلو ونتم جنود مناتو كنقل أفي قبروني بمغمجات واتمستيلو أبزي أبقازيت أوسيمو إذن كم زقرهم كفيتكم في خمر أب ساعة ولهم. إذن كلتيهم زيهم حجي أب حدا بوتانا أتوهم لا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن إزيتي قد دايزلو سلازي أنت أخذ لكم دليل ربي سبحانه وتعالى توبة بلو لنا حجي يعني لكم بحري زخوده قويتا أبتشاط عي كنانا لنا نحنا حقيقة اللما منانا تسي أنت قد الومو أنت هم قبروا لنا زخل زل من النازلو نعم جهنم كين أتترحي والله. يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ثم شكونا يعني يا ربي لنا توبوا لنا لخا لكن أحوالنا يعني تعم خستايد تيارات يعني كبابنا خلوا فساد كوينو فساد كوينو كالمفتح مسلنا ربي انتهي لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال زبز دلور يخمون لهم زنبتاد صحف إن صاحب الشمال لا يرفع القلم صحا مثلا حجي حنت حرام قيركا زبز دلو قلمو يوصي كصحيف يدليلو زي ملك رقيبو عكيد بسقام زلو. طيب يقول هذا أبي يمان زلو انتايبل انتظر لعله يتوب وينتظر هذا الملك 6 ساعات تانا قلت يا أخي صحفة شدش ساعات أدر ما تفكروا إنه 6 ساعات هو 60 ثانية 60 ثانية دقيقة قال خيمس لكم لا كلمة قياسا لوسو 6 ساعات ربما يكون 6 أيام 6 شهور 6 أسبوع 6 سنة الله أعلم. يقول 6 ساعات تصب يبلو نعم دحر 6 ساعات قن مستخمي إن دحر توبة ديولوتي حنت ذنب ترحي صحفاينو حنت ذنب ترحي صحفاتي. طيب إزيسي نبي حقي واستغفروا نعم الله سبحانه وتعالى كم زيب لنا. هل منا فكر هذا مثلا ذنب اخت قبرك اللخاسي زي امس احنا كاتفلت شدش ساعات عدلا لني الكاسي توبة زبل سب بزو حلم اصلا اذا نطازي او نسفلت اسبي لنا بزو حسابة يفلت انا اذا نقر زيها. طيب واذا تأملنا في الآية الكريمة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما كتابة يمسألنا ربي المفروض قول نيرو ما يلفظ من قول إلا كتبوها كم أنت تقول مشكلة نيرو لكن زي شراء اخستيه بنا شاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني تتنك أمالتي أي كتبانكو خطبة أي بلنا ربي لكن أبزلو والتادرات أنا ستتنك بيقوم يوم صحيح هو أيضا لنا رب سبحانه وتعالى. طيب بدحريو المهلة الأولى هي هذه إذن ذا مهلة زياء أي كألنا المهلة الثانية والتوبة أمر نعم يقول تزعابي توبة إلو تزعابي كل ذنب خاز غفر لك بز الدنيا 3 سنة قريب الحمد لله حانت قبعة توبة غيروها عبي ذنبي نشتي ذنبي متوسط ذنبي يعني جريمة كبيرة صغيرة كله بحس تدمس سوسة لستنا قريب كافر نيروز مسلمة كلنا تو يدمسس حج مبرور قيرو التملسة كل ذنب يدمسس توبة صريك توبة زبالك أني كل نفسه يعني يصري كم زاد يزول الرتوك بأخوه زن سلست عدل زينا اللواء حج مبرور مقبول والتوبة النصوح ثم الكافر إذا أسلم. طيب نعم بشروطها طبعا التوبة بشروطها بشروط كأن أتمنتان تندم تقلع تعزم حقوقنا يسبت اللي تملسو كل الشروط انت يذهل. طيب الإسلام يجب ما قبله الحج يجب ما قبله ولكن التوبة أولا هي الأسهل توبة أسهل يعني. حجت كيد نزفت كفلها كالتعبيخة بل حج مبرور نخط قبره بزوح كتقبل انت كتصعري خاف كمان يومينا كونن أبعد ما حنساء عدلت لكو كمان أبعامت حنساء تخيلك لكن تقبل الكاي تقبل الكاي فلتنها مزخل دخام. أما كتمسلم أصلا سلامة إخا تحنت زلا سهلة كل جزء أبيل كادر لك كل دقيقة عدل دلا توبة لكن عجبا لأمر التوبة يا أخوة وهي أثقل شيء كبحج كبتي أحنتن زبرتعت نساء كم هي أتبلني السخاء بع الخمبري بع الخم مفردات نفسها أبتان نفسها كأدلة توبة. يقول ابن حزم ابن حزم عالم كبير تابعي والله إذن سوزبولو كل زيد نقركم نقريا بقلم كتصحاف يبلون بوركي بل بورك خمان وحيدو كاب دمنا سترينغا غير كاوسيخا بدم كتصحاف زقبا زربا يلمسو انتايلو يقول كلنا يريد أن يتوب كلنا تنكرون هذا؟ من قال له توبة قبل زيد اللي كلنا يريد أن يتوب وكلنا نموت قبل أن نتوب إيه والله كلنا يريد أن يتوب وكلنا نموت قبل أن نتوب. المهلة الثالثة قلنا يا ربي متى تنتهي فرصة التوبة؟ والله يعني أسرح مشان رمضان تقلنا تودي أمالتي نمزانا مسابقة ذهب خمزة خمسة سريد مثلا 25 رمضان كأو يتقبلنا ثورات مشينكم كما أنت تتخون توبة مشكلة نرى. لكن يقول سبحانه وتعالى حتى الغرغرة حتى كما مسحام كايبة لكال تروح سي كاب إقرخاء تجمر كم زيلة مسيا مسيا مسيا مسيا مسيا أبزمس بس حتى خلو ميتيو نفسهاكو ميتيو خلو أبزمس بس حتى غرغر أبزمس بس حتى شعاء توبة لك بل زبلاء وحدي زبلاء وحدي. يعني هذا الذي سجل عليك من الذنوب يعني سبحان الله العظيم إذ وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت. لكن الناموت كان كلخا يعني غرغرامس بس حتدحيئوه روحنا وسأت كلخم فرعون الآن يلو من شمو سلزي الشعاء تعاسئت أبابنا توبة سكاف شعقنا لك. حتى يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين إذ كلهم سفهاء زبل وزرباء تخكلا يكونان لهم إذ الزحزو كموت نحت قراربو توبوا يكبلوني يقولوا لهم نموت تفردي نموت خلاص يعني إعدام تفردو كاب سجن نقتل لهم نبدير أن نوصل ونكلو توبوا يكبلوني يقولوا كم زيتات بزوحة مش الشمس يا الشيخ كل زي مهتاني لهم تا قند زلا تقرقرا كاب سجن أمسي أم سياف تقرب له حزب تأكيب له صلاة الجمعة سجدهم نسخة مسيكا يعني أسير مخا يتي قبلنا كان ناتنبخ له لو تبت تاب الله عليك لأن أبغر غراي بسحتنا لا تنتهي بحالة. إذن تعدل سفيحي إحنا كن انبلنا ومالتي. يقول سبحانه وتعالى انتالنا ثم قلنا له يا ربي ذنوبنا كثيرة كن ديلخ مسيح زنبسي أنا زي قبركو زنبيا لن حجز كم يقرأ توبة قبل. يقول سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ذات بيت القصيدة يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا بس نبايت رح تملسوا أنيبوا تملسوا تملسوا بس تملسوا حقوقهم يتهابوني وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأمرت نعم أمر التوبة عجيبة يا أخوانا جدا جدا لا تجد أي عبادة أبدا تزيل لك هذه القاذورات إلا التوبة. ما يريد الله سبحانه وتعالى منك إلا شيء واحد وهو أن تقول اغفر لي كزي أكو إزدل لي يا رب اغفر لي حدي بوص راح يسرح نيرو قزي صحابة نايب حق نايب حقي دخاتاك حقز نيرو عنقل نيرو بطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرمون يا رب كلهم صحابة بحار يلو حدا يلو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا كل سبوء صرحنا قبرا كلوسي هل سيدخل الجنة؟ قال لا. لماذا يا رسول الله؟ لأنه ما قال يوما رب اغفر لي حنت معلتي رب اغفر لي فلت أي لي فلتني لأمه سلزي ما زي خبرنا الدليل عن الساعة يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنا أتعجب من كلمة لا أبالي. يا أبالي ما نفسك بلاك إلي ربقني بلاي دلائك عن الذنب غير كامسة ما أبالي يا أخي غفرت لك يا أخي لأنه لا معقب لما يفعل سبحانه وتعالى. قال له خساس له نعم أب سونامي 250 ألف شخص في خلال 3 أيام أبادهم عن بكرة أبيهم أمريكا تزاربت روسيا تزاربت كاترينا تبها العدي بنفاس قيروخ ندي دعوة عبيلوا أمريكا ما تكلمت ولا سوريا ما تكلمت سوق سوق لأن خلاص لا معقب. ولذلك شوفوا في سورة الشمس يقول سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقباها. إيش معنى عقباها؟ دحرزيك مس دمدماسني تقتلوا يعني استغفر الله يعني بكبرياء ودوز بالرب سبحانه وتعالى أي فرحيني أكلخ السوئي እከለ ተኣኪቦም ቀቢል እከለ በትሪ ሒዞም ክመፅዎ እዮም ወይ ከዓ ንመንግስቲ ክትኸሶ እያ ክሓንቆ ኣይፈርሕን ዕቁባ ማለት ዓቂበት ድሕሪ ዝስራሕ እዚ ዝፈርሖ ነገር ይብሉ ረብ ስብሓ ተዓላ እዘን ያ እብነ ኣደም ኢነካ ማ ደዓውተኒ ወረጀውተኒ غፈርቱ ለካ ዓላ ማ ካነ ምንከ ወላ ኡባሊ ያ እብነ ኣደም ለው በለቐት ዝኑቡካ ዓናነ ሰማእ ኩሉ ሰማይ መሬት ኩሉ ብዘንቢ እንተ ትመልኦ ኢሎም ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتينك بقرابها مغفرة زمريت دفتف فبلك زنبها بني كل زناد يقاتل دي ولا ربا رشوة كل لواط دي ولا ملك كل دفتفك مسألني بس حنت خبأتا شرك خطور لي بالله الله أكبر يا أخي ربي إذا شرك خميس أنا أتفلتو بس تشرك العلة قال لي قند الله كغير كاتمصني غفر الله يبلني سئل مع غفر لك خوينه تاداني دفدف فابي لبت مريت كان مغفره بك هذه بتلك خلاص نصات وتس بس شركي ولا ايش تشرك غير الله يبلني رب سبحانه وتعالى طيب التائب من الذنب كمن كملوا كمن لا ذنب له نعم ثم ضرب لنا صلى الله عليه وسلم مثلا لمغفرته سبحانه وتعالى الذي قتل 99 غفر الله له لأنه تاب إلى الله والذي أوصى أن تحرق في حديث بخاري ومسلم إذا سب زيل موسي أبي هو تمل أكوي 60-70 سنة حنت تصبط صرح غير يفلتها والحديث صوتها يمثل لكن هو في حديث بخاري ومسلم حنت مع التبكو يصبط صرح صرح يفلتها كل جرائم أبو الدنيا دلو غيره كموت كله تايلوب أنا خموتي يلوب إذا نفسي كله أبحوقتي هون أكأصلوا يلوب ኣቃፂልኩም ሰብኣይ ትበሉ ክሳብ ሓሙሽቲ ዝኸውን ተፀበዩ ድሓር ከነ ነቲ ሓሙሽቲ ከም ዝገርኩም ኣብ ንፋስ ዘርውዎ ኢልዎ ንምንታይ ኣነ ረቢ ከይረክበኒ ሃከዛ ኣነ ብጣዒፍ ክስታይኹም ኢሉ ከላስ ሞይቱ ከምታ ወስያናቶም ኣንዲ ደሞ ሓሙሽቲ ኮይኑ ዘራቢልዎ ፈኣመረ ላሁ ሪሕ ኣን ተጅመዓ ልሑመሁ ወጀሰድሁ ኩልሁ ኮፍ ቀቢልዎ ረብ ስብሓ ተዓላ ንምንታይ ከም ዝገርካ ኢልዎ يا ربي والله أنا داني تفلت إن خذ كل مريت ذنب مليء يو كبا خذ هدمكم مسيل إن عقا فرح أمبري رخيب كان نخاني أنا دا أخبا خان جز هدمكم مسيلني يعني فرح كان نيخا هو أنا دا دفرحان جز دل أنا داني يا أخي جنة وصول ويلو مش سوتها مسيل زربا والله في حديث بخاري ومسلم تفرحني لو أنا دا أنا متخلي أكم دا بشك كتفرحني كتفرحني قم بس كتبوا لي ክትሰግዱ ለይ ነዚ እደ ፈጭረኩም ዳ መዳም ፈሪሕካኒ በታ ፍርሓትካ ጀናእቶ ኢሉ ስብሓና ላ ልዓዚም እዘን ثመ ቁልና ሃذ ራኢዑን ፅቡቕ ነይሩ ስጋብ ሕጂ ላኪን ያ ረቢ ፊ ሸይ ضኽም ጅዳ አሊ ህወ ሽ እና ላሃ ላ የምል ሓታ ተምሉ ረሱ ሰለም እንታይ ኢሎም እስኹም ዘንቢ ገይረአ እሞ ክንደይ ሸዓሞ ክመላልሶ እዩ ዝጎይታይ ሲ ኣይትሰከፍ ክሳብ ንስኻ ትደክም ረቢ ይደክመን እዩ ذنب غيرك استغفر الله قبر مالته يكون لا كم قال شيطان ابيلك على طول يعني حقوق صبرن الشيطان كم زين حر غيركم حتى في حديث عجيب جدا انت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى اذنب عبدي فاستغفر فقال فعلم عبدي انه لا يغفر له الا انا يقول الرب سبحانه وتعالى فغفرت له ثم اذنب عبدي فاستغفر فعلم عبدي انه لا يغفر الذنوب الا انا ثم اذنب اربعه تجزيم بسحو انت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحانه وتعالى في الرابع علم عبدي انه لن يغفر الله له الا انا فغفرت له فليعمل ما يشاء غفرت له ذنوبه ما دام يعمل ويستغفر ويعمل ويستغفر خلاص غفر له له يعني بالله يكبر ما لته يكون لكن كل ما ذنب غير سب انت لا استغفرني باب ناتي فتوح يو سلزي بس تقاقي خاخ ذنب تقبر مبري ديك قف رأيو تلك ذنبي تقبر نها مش قف رأي ربي يا أخي نزني أمسيه بس يا صحيت وتعالي مع خمر حق تعالي يدق دق أبوها لحال غفر الله يقوله لا لا الزيات قوني يقولون أخيرا سبحان الله اسمعوا إلى هذا الحديث آخر شيء جاء شيخ كبير شو ما قل لي سبعي هارم يعني قد ازي قربته قال ما انت اتبال بلي ودي غيو سقط حجباه على عيني وهو يدعم على عصا حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أرقت كم زي البحي تسيو قال ملئ من الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم. فقال أرأيت رجلا لنفسي زغدلو أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها. هذا الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم هذا العجوز يقول عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا قط إلا عملها. انتخب على الذنب كله نعم. وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، يعني حاجة داجة لا صغيرة ولا كبيرة فعلتها كل الذنوب إلا له نعم إلا أتاها. وفي رواية إلا اقتطعها بيمينه، لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لوسعته. جميع أهل الأرض تتزرن به كان رؤو ذنبه قبره يقولون طيب بدحري خني يقول أهلكته، فهل لذلك من توبة يا رسول الله؟ إذا أني دلت ربسي والله والله بلكم الله إذا أكو إزدلي. فقال صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ قال نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأنك رسول الله. قال تفعل الخيرات؟ قال نعم. وتترك السيئات؟ قال نعم. كحج النوم التي يعني شهدك أواني صبح سرح خاوي حماء تقرفوا يا خاوي. فيجعلها الله لك خيرها كلها، مش مقفرت راح يكون كاب حجي نحر استقيمك إذ خلوا ملوء أهل الأرض ذنب قيرهم كمان نعومكم ما أخلهم زبل كاي ذنب خلوا كل حسنة خير الكايو أبشر إلى أمه. سبحان الله العظيم. نعم قال وغدراتي وجرائمي وفجراتي تعجوي الزرب زلو إذ خلوا زقبركو. قال نعم. قال الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر نبي الخيرو حتى خبر صلى الله عليه وسلم مسكده لم حكي صحابة كلهم تحوسهم كم زئي لهم. نعم كم زئي سنزي التوبة تبن تملس انت أتى توبة بس نقول رحجي إذا خلوا استزاربكو انت أتى توبة نقول نسكي انت أتى رديكم كم زئي يقولوا توبة انت أتى. نعم كيف ترجعاني؟ طيب انت تملس كخني يعني انت تملس كان قدنا يكون أيوة. نعم توبة مالت أنا هنا أقولكم بحسيرو توبة كلتا عينتي تتوب لشيء فردي زنات زنرك تبت إلى الله كل تسقبلك يا زينة ربنا يتقبل منك توبة الزينة. طيب زنانا قبر حدسب خمر ستي زنانا قبر حدسب نسبيتو تقبلها قال سبات اللو عن سفه بالزارو كلا إذن ما نايسقد كان يصوم كارين ماني ترى عند الخال كبروز وعلد اللو. طيب هذا الملف لا تشبكوا مع هذا الملف سبي سجد ديو تصلاة قبل اللي طيب سوا ستن ديو بتها سوا مستق عقبيو. طيب زنا توبايل ديو زنا توبا سلا زبالي خمر سلا زي قدفة زنا قبل اللي عين بلنا كلنا نتملف اللو. ولكن الأفضل والأحسن والأكمل أن تتوب كلها دائرة التوبة نخلو قلت قبل كانت قرفو نفلتنا خمت ملس معم ربوني فلتي خمت ملس كونيل كايت ملس مبري 100 مليون جزية ملس توبة مزتبل رب سبحانه وتعالى يتبال يغفر الكايت. على كل حال يا أخوة والله التوبة كنت عسلنا يصبح. وأخيرا يعني تمالي زبالكو إن شاء الله عيد عيد بعد صلاة العيد مباشرة كلها نبزئان الرخب. طيب اتاز بالكخم يعني عمز جمرنا فتفت قلم الحزنان مدس نرسنا نبلع حواتنا نبلع نتصاوت نسحق نبل عيد عيد نمسل إن شاء الله بنحريو أبزي كنفرشنا هم تزبالكم تايد بهل يعني إزياء مدقامة تدليانا تمال تزاربية حجون زاربية له. إذن خلونا نمشي يعني عيد نقبراتا نقر أبزي حفلة لتنا أبكي حفلة لتنا يعني كالعادة حدش نقر يلا إن شاء الله. انت أزياء مرعى والحسن أحمد محمد يعني جمعات أربعة عسرت يعني عيد أربعيك مع التمالاتيو. طيب أبنتي أم ملز خسر 2 ذهبي نعم تمالي خسر الذهبي سلزخوني أب استبه لعلت مكان كنت مسؤولي بلا لو إذن عندما كمان لو إن شاء الله كلها أنا نخيط ربعي بس أنا